بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين وضيفي كالمعتاد سماحة السيد خضير المدني. قبل أن أبدأ معه الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية عن عنوان الصالحين @karbala-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وماذا سيكون موضوع هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في أحكام غسل الميت. إذا فقد الولي بأي سبب كان، مثلا ولي الميت، نعم، إذا فقد الولي بسبب الموت مثلا، أو لم يكن الولي أصلا موجودا، يعني مات شخص وما عنده وارث لا من الطبقة الأولى ولا وارث من الطبقة الثانية ولا وارث أيضا من الطبقة الثالثة، إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين. لو فرضنا أنه الميت ما عنده وارث لا من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية ولا وارث من الطبقة الثالثة، أو لا يوجد وارث والوارث توفى، ففي هذه الحالة ولي ما عدنا، إذن يجب التجهيز في هذه الحالة على سائر المكلفين. يعني يجب تجهيز الميت من الغسل، تحنيط، تكفين، دفن الميت، يجب على سائر المكلفين. طبعا يجب كفاية على سائر المكلفين إذا قام بأداء الواجب وهو تجهيز الميت مكلف شخص في هذه الحالة، هذا يجزي عن سائر المكلفين. وكذا أيضا يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين مع امتناع الولي. الولي امتنع، قال أنا مثلا ما أغسل الميت هذا، ما أجهز الميت، ما أحنط الميت، ما أكفن الميت، فالولي امتنع، قال أنا امتنع. أيضا الوجوب على من يتوجه؟ يتوجه أيضا على سائر المكلفين مع امتناع الولي عن القيام به بشكل مباشر. هو يتصدى، يمتنع، ما يقبل. كذلك تسبيبا، ما يأذن الشخص آخر أيضا أنه يقوم بتجهيز الميت. في هذه الحالة أيضا الوجوب هنا أيضا يتوجه إلى سائر المكلفين، ويسقط اعتبار إذنه، إذن الولي حينئذ على الأقوى. إذا هو إذا هو ممتنع عن المباشرة تغسيل الميت بنفسه، وكذلك أيضا ممتنع تسبيبا ما يذن الشخص آخر يقوم بهذه عملية التجهيز، في هذه الحالة هل يعتبر إذنه إذا مكلف أو بقية المكلفين قاموا بتجهيز الميت؟ طبعا في هذه الحالة يسقط اعتبار إذنه على الأقوى. إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول. شخص مثلا قبل ما يتوفى أوصى إلى شخص معين غير الولي، قال له يا فلان يا زيد مثلا، أنا إذا متت أنت تغسلني. في هذه الحالة هل يجب على زيد قبول الوصية؟ يعني هذا الشخص أوصى قبل الموت، قال له يا زيد يا فلان أنت غسلني، أنت مثلا أنت غسلني، هل يجب في هذه الحالة على زيد قبول هذه الوصية؟ لا يجب على زيد قبول هذه الوصية. طيب سيدنا، هذا تجري في جميع أمور الوصية؟ هل لو أوصى الميت أن يدفن في مكان هل يجوز مخالفته مثلا؟ سيأتي إن شاء الله هسه. سيأتي إن شاء الله. ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، إذا الوصي هذا قبل قال أنا نعم أنا أغسلك أو أنا أقوم بتغسيل الميت قبل، المهم قبل هو بالوصية، في هذه الحالة هل يحتاج إذن الولي؟ عندنا ولي وعندنا وصي، أيهما يقدم؟ يقدم الوصي أم يقدم الولي؟ طبعا في هذه الحالة يقدم الوصي على الولي. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين. الكلام في الصورة الأولى كان عن تغسيل الميت، الوصية بالتغسيل. إذا الصورة الثانية، إذا أوصى إلى شخص معين أن يقوم بتجهيزه، يعني أوصى إلى زيد مثلا، قال يا زيد أنت إذا متت آني جهزني تجهيز، طبعا يعني غير عملية التغسيل، يعني عملية التغسيل في الصورة الأولى. لا يدخل التغسيل في التجهيز؟ لا، يعني تكلم في المسألة هنا توجد صورتان. الصورة الأولى تكلمنا أنه إذا أوصى بالتغسيل، إذا أوصى قال يا زيد مثلا أنت غسلني، يعني غير الولي، إذا أوصى إلى غير الولي. في الصورة الثانية، إذا أوصى الشخص قبل ما يموت قال يا فلان أنت جهزني، يعني تحنيط الكفن مثلا الدفين، هل يجب عليه قبول الوصية؟ نعم يجب عليه قبول الوصية على الأحوط وجوبا، ما لم يكن حرجيا. إذا كان الوصي عليه حرج بهذه بتنفيذ الوصية، نعم في هذه الحالة لا يجب عليه القبول، أما إذا لم يكن حرج عليه فيجب عليه قبول الوصية على الأحوط وجوبا، إلا إذا ردها في حياة الموصي. يعني عندما أوصى لزيد قال يا زيد أنت مثلا جهزني إذا متيت، فإذا رد الوصية قال لا أنا أعتذر يعني عن قبول هذه الوصية، أنا ما أقدر أجهزك، هذا أولا. وبلغه الرد في حياته قبل ما يموت، بلغ الرد، بلغ أنه فلان ما قبل الوصية، هذه اثنين. وكان متمكنا الشخص قبل يموت، كان متمكنا من الإيصاء إلى غير هذا الشخص، في هذه الحالة فلا يجب عليه في هذه الحالة قبول الوصية، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره. إذا قبل الوصية يكون هو الأولى بتجهيز الميت، طبعا الأولى من سائر الناس حتى بضمنهم الولي أيضا. يجزي تغسيل الميت قبل برده. إذا شخص توفى مباشرة ودوه للمغتسل يغسلوا جسمه بعد حار، يعني لم يبرد جسمه، في هذه الحالة هذا تغسيل الميت، هل يجزي أم لا يجزي؟ نعم يجزي، يعني تغسيل الميت يجزي مطلقا، سواء كان قبل أن يبرد جسم الميت أم بعد أن برد جسم الميت، لا فرق في ذلك. فإذا كان الشخص توفى مباشرة وغسلوه جسمه بعد ما بارد، لم يبرد جسمه، في هذه الحالة هذا التغسيل تغسيل الميت يجزي أم لا يجزي؟ نعم يجزي. طيب سيدنا، هاي مسألة برود الميت يعني يعرف عرفا أم هناك درجة حرارة معينة لمعرفة؟ يعني الشخص من يتوفى طبعا يعني هاي تختلف، يعني قد مثلا درجة الحرارة الجو طبعا يعني تتحكم بالموضوع، قد يختلف الميت مثلا من يعني جسم الميت قد يختلف من شخص إلى آخر، قد العمر، قد أمور كثيرة تدخل في هذا. المهم إذا طبعا الشخص من يتوفى جسمه يكون حار شيئا فشيئا، تبدي درجة حرارة الجسم تبدأ بالانخفاض، فإذا الميت جسمه بعد ما بارد أو جسمه بارد لا فرق في ذلك، يجزي يعني يجزي تغسيله قبل أن يبرد. إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح. إذا مثلا سدر ما عدنا ماء القراح، يعني الماء الصافي، يعني ماء، نعم احنا عندنا الميت يغسل ثلاثة أغسال، الغسل الأول بماء السدر، الغسل الثاني بماء الكافور، الغسل الثالث بالماء القراح. في الغسل الأول مثلا سدر ما عدنا نغسل به الميت، أو في الغسل الثاني كافور ما عدنا، في هذه الحالة شنو المفقود؟ السدر، الكافور، أم مثلا اثنين هم موجودين، لا سدر ولا كافور عدنا، فهنا يغسل بالماء القراح بدل الشيء المفقود. إذا كان مثلا سدر، على افترض أنه ما عندنا سدر، عندنا فقط كافور، إذن الغسل الأول راح يغسل الميت بالماء الصافي بدل من؟ بدل السدر، بدل ماء السدر. إذا فرضنا أنه لا مثلا كافور ما عندنا اللي هو بالغسل الثاني، سدر عندنا، الغسل الثاني راح يغسل بماء قراح بماء صافي بدل من بدلا عن ماء الكافور. تكون فيها نية يعني ذنية بدل بدل طبعا نعم سيأتي نعم. إذا عدنا اثنينهم ما موجودين لا سدر ولا كافور يغسل الغسل الأول بالماء الصافي بالماء القراح بدلا عن السدر والغسل الثاني يكون أيضا بالماء القراح بدلا عن بدلا عن ماء الكافور طبعا لابد أن يقصد البدلية في التغسيل. وكذلك أيضا يجب مراعاة الترتيب بالنية يعني ينوي مثلا إذا سدر ما عندنا ينوي بأن هذا الغسل بدل من بدلا عن الغسل بماء السدر مثلا. إذا مثلا الثاني ما موجود الكافور ينوي في الغسل الثاني ينوي أن هذا الغسل بالماء القراح بدل من بدلا عن الغسل بماء الكافور. ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد يعني ييمم الميت تيمم واحد ويضاف إلى هذه الأغسال الثلاثة تيمم الميت بيد الحي. ستأتي هذه المسألة بعد قليل ستأتي إن شاء الله. يعتبر في كل من السدر والكافور ألا يكون كثيرا بحيث يوجب بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطاق إلى الإضافة. ما هو مقدار السدر والكافور؟ السدر والكافور لا يكون كثير يعني مثلا أنت عندك إناء فيه ماء هذا الماء الصافي مثلا تضيف له سدر أو تضيف له كافور إيش قد كمية السدر والكافور؟ هذا عندك الماء الموجود مثلا في الإناء هذا الماء مطلق تضيف له كمية طبعا هذا من جانب الكثرة تضيف له كمية بحيث هذا الماء ما يخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ما يصير يتحول إلى ماء مضاف لأنه الماء المضاف لا يجوز تغسيل الميت به. إذا لابد أن يبقى يعني هذا الماء تضيف له سدر أو تضيف له كافور ويبقى على إطلاقه. كمية السدر مو بحيث كمية كثيرة تخليها بالماء بحيث الماء يتحول من ماء مطلق إلى ماء مضاف. إذا يعني سيدنا تدسموا ماء السدر نعم يعني نعم ماء السدر إلى الماء. نعم ماء مخلوط بالسدر فأكو جانب كثرة من ناحية الكثرة ومن ناحية القلة أيضا. من ناحية الكثرة يقول أنت خلي بي سدر خلي بي كافور لكن لا يتحول الماء من الإطلاق إلى الإضافة يصير ماء مضاف يقولون هذا ماء مضاف ما يقولون ماء مطلق هذا. فإذا هذا من ناحية الكثرة. ولا قليلا أيضا السدر والكافور ولا قليلا يعني بمقدار قليل جدا مثلا عندك إناء كبير أنت تخلي به ورقة مثلا تخلي به ورقة سدر مثلا أو عندك أيضا إناء كبير وتخلي بمقدار مثلا رأس أبرة مثلا كافور كمية جدا قليلة ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور. إذا كانت الكمية قليلة جدا بحيث هذا الماء ما يصدق عليه أنه ماء مخلوط بالسدر هذا ماء مخلوط بالكافور هذا من ناحية القلة. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما يعني بالنسبة للماء القراح اللي هو يكون راح يكون بالغسل الثالث للميت الأخير. نعم نعم عرفا بحيث يصدق أن هذا الماء خالص منهما من السدر ومن الكافور. يعني إذا كان بيفد مقدار بسيط جدا مثلا يعني مثلا إناء كبير بورقة هذا ما يأثر يعني الورقة هذا يبقى ماء صافي يبقى ماء قراح. لكن لا تكون الكمية مثلا كبيرة مثلا بالنسبة لهذا الماء القراح لا تكون كمية مثلا كبيرة بحيث هذا نقول عليه مو ماء قراح نقول هذا عليه ماء سدر مثلا أو ماء كافور. فالكمية القليلة إذا كانت كمية قليلة جدا مثل ورقة أو مثلا واحدة تسقط في الفناء في الإناء هذا لا يؤثر يعني يبقى هذا يصدق عليه عرفا أنه ماء سدر مثلا. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما فلا بأس أن يكون في شيء منهما ولو يعني شيء بسيط. إذا كان بشيء بسيط الماء سدر أو كافور هذا لا يؤثر إذا لم يصدق عرفا الخالط يعني لم يصدق عرفا أنه هذا ماء مخلوط بالسدر أو الكافور، ولا فرق في الصدر بين اليابس والأخضر. يعني بتغسيل الميت هل نستطيع أن نأتي مثلا بورق صدر أخضر ونخليه بالإناء؟ نعم هذا يجزي. كذلك أيضا إذا كان الصدر يابس نخليه بالإناء ونغسل بالميت أيضا كذلك هذا يجزي. إذا لا فرق في الصدر أن يكون الصدر ورق الصدر يابس أو يكون أخضر. إذا تعذر الماء، عندنا ميت احنا نريد نغسله لكن الماء متعذر، ماء ماكو في هذه الحالة، ماذا نفعل؟ في هذه الحالة ييمم الميت بدل من؟ بدل عن الغسل. ييمم الميت بدلا عن الغسل. وكذلك أيضا إذا تعذر أيضا تغسيل الميت بسبب الخوف من تناثر لحم الميت في التغسيل، يعني مثلا ميت توفى بحادث تفجير مثلا بحادث إرهابي، فإذا جبنا الميت وغسلناه بالماء راح لحم الميت راح يتناثر. أيضا في هذه الحالة ننتقل من غسل الميت بالماء مثلا، وين ننتقل؟ ننتقل إلى تيمم، نيمم الميت. إذن في الصورتين إذا فقد الماء أو لا نخاف أنه لحم الميت يتناثر نتيجة للتغسيل بالماء، في هذه الحالة ننتقل إلى التيمم، يعني ييمم الميت بدل من؟ بدلا عن الغسل. والأظهر كفاية تيمم واحد بدل من؟ بدل عن الأغسال الثلاثة، باعتبار أنه التيمم بدل غسل للحي. نعم تيمم واحد مرتين وليس ثلاث، تيمم واحد بدل من؟ بدلا عن الأغسال الثلاثة. والأحوط استحبابا، عندنا فتوى قبل الاحتياط الاستحبابي، والأظهر كفاية تيمم واحد بعد الفتوى احتياط استحبابي، والأظهر أن والأحوط أن ييمم ثلاث مرات احتياط استحبابي، الميت ييمم ثلاث مرات، يؤتى بواحدة من هذه الثلاث بقصد ما في الذمة. يجب أن يكون التيمم بيد الحي. تيمم الميت هل هو بيد الحي أم بيد الميت؟ سمعت سيد يقول لا بيد الحي، نحن نيمم الميت بمن؟ بيد الحي لا بيد الميت. والأحوط استحبابا مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا احتياط استحبابي، أن يكون التغسيل بالعفو التيمم أيضا بيد من؟ بيد الميت، طبعا هذا إن أمكن ذلك. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب أحكام الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين. وسماحة السيد خضير المدني ضيفي المعتاد، قبل أن أسأله هذه الأسئلة أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. السؤال الأول يقول: ما هو الحكم الشرعي في حالة تبدل حذاء شخص، وهذا كثيرا ما يحدث بحذاء غيره من الأشخاص؟ نعم، إذا تبدل حذاء شخص بشخص آخر أو مثلا في بعض الأحيان، يعني مو فقط يعني مسألة تبديل الحذاء، قد مثلا العباء أيضا تتبدل، مثلا يعني مثلا أشخاص يدخلوا للمغاسل مثلا العامة، هذا يخلي عباته وهذا يخلي عباته، التشابه أكو مثلا ما بين هذه العباء وهذه العباء وهذه السترة وهذه السترة كذلك أيضا، فعملية التبديل في بعض الأحيان تحصل. ف إذا الشخص مثلا تبدلت حذاء مثلا أو تبدلت العباء مثلا، في هذه الحالة هل يجوز له التصرف بهذا البدل بهذا الشيء اللي هو مو إله وإنما إلى شخص آخر. طبعا يجوز له استعمال الحذاء العباء استعماله بكل إذا كان يحرز رضا صاحب الحذاء أو صاحب العباء بالتصرف. إذا كان يحرز أنه صاحب هاي الحذاء اللي عنده أو صاحب هذه العباء اللي عنده يحرز أنه هذا يرضى بالتصرف يصير يلبس العباء، يصير كذلك أيضا بالنسبة للحذاء كذلك أيضا يلبسها. إذا علم ولو علم الشخص أنه الطرف الآخر الطرف المقابل قد تعمد التبديل، يعني هو أخذ الحذاء ذاك الطرف الآخر تعمد تبديل الحذاء ظلما وعدوانا أو بدل العباء أيضا ظلما وعدوانا، فإذا تبدلت عبائي أو حذائي مثلا وهذا اللي بدلها ظلما وعدوانا يصير أنا أخذ مال تبدلها؟ نعم، ما طول هو يعني تعمد التبديل ظلما وعدوانا يجوز أنا أخذ الحذاء مال تبدل الحذاء مالتي، بس بشرط أنه لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ. يعني إذا كان قيمة المتروك الشيء الحذاء اللي تركه هو وأنا راح أخذ هذا اللي بدل ظلما وعدوانا أو ترك الحذاء مالته أو ترك العباء مالته، إذا كانت قيمة الحذاء مالته اللي عندي أنا أخذتها هسه أكثر سعر، يعني من أغلى من ذيك الحذاء أو العباء اللي أخذتها أني أكثر سعر من ذيك العباء يصير آخذها، ولكن الزيادة هم يصير آخذها؟ لا ما يصير. يعني لو نفرض أنه الحذاء مثلا حذائي اللي هو أخذها مثلا سعرها 25,000 والحذاء اللي تركها سعرها شقد؟ سعرها 30,000، شقد أكو زيادة؟ 5,000. هاي الزيادة تعتبر مجهول المالك هاي الزيادة. لكن لو كانت القيمة متساوية مثلا، إذا كانت القيمة متساوية 25 ب 25 يصير أنا أخذها. كذلك أيضا إذا كان مثلا الحذاء اللي بقاها أقل سعر ب 20,000 واللي أخذها ب 25,000 أيضا كذلك يجوز آني في هذه الحالة ما طول هو بدل ظلما وعدوانا يحق لي أنا أتصرف بها. وكذلك أيضا نفس الحكم أيضا إذا أولا هو تعمد، يعني ما كان متعمد وإنما اشتبه أخذ الحذاء مالتي أو أخذ العباء مالتي كان مشتبه بالطريق وصل البية تكتشف أنه الحذاء هذه مو مالته، كذلك أيضا العباء هذه مو مالته اكتشفها بعد ذلك، يعني بعد مدة اكتشف، يعني هو أولا ابتداء هو ما كان متعمد وإنما كان مشتبه لكن تسامح وتهاون فرد، ما رجع العباء بقاها، ما رجع الحذاء كذلك أيضا أبقى الحذاء، فتهاون أيضا في ذلك في هذه الحالة كذلك هم يحق لي أن أخذ هذه محل اللي أخذها؟ نعم كذلك أيضا من حقي، أي هو أخذ حذائي أنا أيضا أخذ حذاء محله، لكن أيضا بشرط أنه قيمة المترك ما تزيد على قيمة المأخوذ، إذا زادت يعتبر هذا مجهول المالك. وأما في غير هاتين الصورتين طبعا هنا المأخوذ الحذاء المأخوذة أو العباء تجري عليها أحكام مجهول المالك فيجب التصدق بها على الفقراء. هذا الكلام كله إذا الطرف الآخر هو اللي بدل، أما إذا مثلا مو الطرف الآخر بدل أنا اللي بدلت، طبعا أيضا في هذه الحالة إذا أنا بدلت راح أيضا كذلك يعني يجب إرجاع هذا الحذاء أو العباء أو أي شيء آخر يجب إرجاع إلى المالك إلى مالكه إذا عرفه، أما إذا ما عرفه فأيضا يجري عليه أحكام مجهول المالك. طيب سيدنا إذا فرضنا جدلا أنه ما صار أنه تبادل بالأحذية، أنا اشتبهت وأخذت حذاء أحد الأشخاص اللي أعلم يعني أعرف أو أحتمل أنه ما يرضى بهذا الأمر، أخذته بالطريق اكتشفت أنه هذا مو حذائي، في هذا الحالة أنزع الحذاء وأرجع مثلا حاف القدمين وأرجع مكانه؟ لو أرجع أقدر أرجع بهذا الحذاء؟ يعني إذا أنت تحرز أنه ما يرضى أنه ما يرضى تلبس الحذاء. نعم. طيب بفرض آخر لو رجعت نزعت الحذاء في وسط الطريق ورجعت الحذاء مكان، أحتاج أنه أخذ يعني إبراء الذمة من الشخص هذا؟ نعم، إذا يعني الشخص هذا أنت تعلم أنه ما يرضى لكن عندما تتكلم معه تأخذ الإذن من عنده مثلا أو يبريك الذمة مثلا يقبل بهذا، نعم لا بأس بذلك. سؤال آخر سمحت سيد هنا يقول: شخص استعرت كتابا من أحد أصدقائي ثم أعرته لشخص آخر، هل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز ذلك. يعني إذا شخص مثلا استعار عين من الأعيان، أي عين مثلا، كأنه مثلا كتاب، موبايل، قلم، ساعة إلى آخره، أي عين من الأعيان استعارها، هل يجوز أنت يعني هذا الحاجة أعارك إياها، هاي العين أعارك إياها، يصير أنت العين إذا أعارك إياها استفادت مثلا من هذه العين الكتاب قرأت به مثلا أو الساعة استعملتها، يصير تعيرها إلى شخص آخر من دون إذن المالك؟ لا يجوز ذلك، لا بد من أخذ إذن المالك. طبعا إذا أخذت إذن المالك أنت وعرتها إلى شخص آخر، أنت راح تكون وكيل عن المالك في هذه الحالة، تعتبر أنت وكيل. لكن إحنا يعني نلاحظ في بعض الأحيان أنه شخص مثلا يستعير كتاب من صديقه من زميله، يقرأ الكتاب من دون أن يأخذ إذن من الطرف من صاحب الكتاب، وين ينطي الكتاب؟ ينطيه لصديقه، وقد الصديق هذا ينطيه لصديق آخر من دون إذن المالك. طبعا هذا لا يجوز إلا بإذن المالك. طيب سيدنا، إذا أصاب هذا الكتاب أو هذا الشيء الذي استعرته بتلف أو نقص من قبل الشخص المستعير له، في هذه الحالة ما الحكم؟ نعم، إذا مثلا هذه العين أو هذا الكتاب تلف، الكتاب تلف أو حصل به نقص الكتاب هذا بفعل المستعير، هل في هذه الحالة الشخص المستعير عليه ضمان؟ إذا هذا التلف هذا، إذا تلف الكتاب أو تلف العين حصل بفعل المستعير، أو مثلا هذا نتيجة للاستعمال الكتاب مثلا أو العين يعني نقصت من قيمته، من قيمة العين أو من قيمة الكتاب، فإذا كان هذا التلف أو كان هذا النقص كان بحدود المتعارف ليس أكثر من المتعارف، إذا كان هذا النقص الحاصل في هذه العين بحدود المتعارف في هذه الحالة لا يجب الضمان على المستعير. نعم إذا كان النقص الحاصل في هذه العين في هذا الكتاب أكثر من المتعارف ومن دون تعدي وبتعدي، يعني كان تعدي من قبل المستعير وكان أكثر من المتعارف هذا النقص الحاصل، نعم في هذه الحالة يجب عليه الضمان. جيد. سيدنا سؤال يقول: لو تزوج شخص بامرأة لديها بنت، ما حكم هذه البنت مع هذا الرجل؟ هل تحرم عليه يعني هذه البنت؟ نعم، بالنسبة إلى بنت الزوجة تحرم على الزوج، يعني إذا شخص مثلا متزوج امرأة، هذه المرأة عندها مثلا بنت من زوج سابق، فالآن هو متزوج هذه المرأة وهذه المرأة عندها بنت من زوج سابق، تحرم على هذا الزوج بنت هذه الزوجة؟ نعم تحرم على هذا الزوج، يعني المرأة الآن هي في زوجية هذا الرجل، تعتبر زوجة لهذا الرجل، الآن بنت هذه المرأة اللي هي من زوج سابق تعتبر أيضا تعتبر محرمة على هذا الزوج، حرمة أبدية. نعم، كذلك أيضا إذا هذا الزوج مثلا تزوج امرأة ويعني عقد عليها ودخل بها هذه المرأة وطلقها، كملت اعتدت هذه المرأة وراحت تزوجت من زوج آخر من زوج ثاني، الزوج الثاني صار عند هذه المرأة بنت من الزوج الثاني، هاي البنت من الزوج الثاني تحرم على من؟ تحرم على الزوج الأول، رغم أن هذه البنت ما صارت في زمان زوجية المرأة من ذلك الزوج، وإنما صارت في زمان متأخر، لأن ذاك طلقها بعد ما دخل بها الزوجة ودخل بها طلقها، بعد مضي فترة زوجت شخص آخر وصار عندها بنت، فالبنت ولدت مو بزمان زوجية ذاك الرجل من هذه المرأة، وإنما يعني ولدت في زمان متأخر، تحرم عليه؟ نعم كذلك أيضا تحرم عليه. طيب سيدنا، لو عكسنا الأمر، لو تزوجت امرأة من زوج أو رجل عنده ابن، يعني ما حكم هذا الولد مع هذه المرأة لو مات زوجها؟ كذلك أيضا يجري نفس الحكم. نعم، إذا شخص يعني شخص مثلا زوج امرأة، هذا المرأة هذا الزوج زوج هذه المرأة عنده ولد من امرأة أخرى، أيضا كذلك هذا يعتبر من محارمها أيضا، لا يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة، هذا ابن الزوج. أحسن. سؤال هنا يقول: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة للإنسان؟ يعني الإنسان مثلا يقول عاري تماما سواء كان رجلا أو امرأة، ما حكم شراء هذا؟ نعم، بالنسبة للتماثيل المجسمة يعني تمثال مجسم على هيئة رجل أو على هيئة امرأة، يعني رجل عاري ومثلا امرأة عارية، هل هذا الفعل هل يجوز شراء هذه التماثيل المجسمة لرجل لامرأة عارية؟ إذا كان يستلزم الفساد لا يجوز ذلك. طيب هل يجري الحكم في الصور؟ في الصورة، صورة مرسوم فيها أو ملتقطة لامرأة عارية أو نصف عارية أو رجل عاري مثلا. نعم كذلك أيضا لا يجوز. نفس الحكم. نعم إذا كانت عارية كذلك أيضا لا يجوز. جيد. أما بالنسبة إلى شراء مثلا شراء يعني تمثال لحيوان مثلا، مثلا يستعمله في الزينة مثلا، هذا الأمر جائز، ما بي إشكال. جيد. سيدة، ذكرتم في أكثر من سؤال وجواب لمسألة الحقوق الشرعية وذكرتم مصطلح الفقير، ما هو تعريف الفقير؟ بالنسبة للفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت سنته اللائقة بحاله له ولعياله، لا بالقوة ولا بالفعل. فمثلا إذا شخص نقول عند هذا الشخص مثلا فد مليون دينار، هذا الشخص عنده هذا المليون ما يكفي مؤونة سنة، يعني مثلا هذا المليون يكفي مؤونة نقول 6 شهور مثلا أو 7 شهور أو 8 شهور دون السنة، شو يعتبر هذا؟ عنده مال هو الآن هذا الشخص، يعني هذا الشخص ما عنده مثلا راتب أو، وإنما هذا يحصل كأنه عنده مثلا يعني مثلا زرع مثلا أو ما شاكل ذلك، أو مثلا هدية توصل له مثلا تجي، هذا المال مثلا المورد مورد سنوي مو شهري أو أسبوعي أو يومي، يعني يجي مال، هذا المال يتقوت به يعيش به لمدة سنة. فإذا جاء مليون دينار، هذا المليون شو يكفي؟ ما يكفي سنة، يكفي أقل السنة، شو يعتبر فقير هذا؟ لو لا نعم يعتبر هذا شخص فقير، عنده مليون نعم يعتبر فقير هذا، لأن هذا المليون بس بفرض أنه هذا ما يجي بعد دخل غير هذا المليون، يعتبر هذا الشخص فقير. كذلك أيضا الشخص هذا، طبعا هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقوة، شخص أدى راتب شهري ما عنده هو فد مبلغ مثل الشخص الأول مليون دينار مثلا يجي دفعة واحدة ويصرف من عنده طيلة السنة، لا هذا يجي مبلغ موظف أدى راتب شهري، يجي راتب كل شهر، يجي راتب مثلا خلينا نقول مثلا راتبه 300 ألف، كل شهر يجي 300 ألف، هذه 300 ألف ما تكفل هذا الشخص، ما تكفي شهر، تكفي 20 يوم. واضح هذا؟ هذا شو يعتبر؟ يعتبر فقير بمن؟ يعتبر فقير بالقوة مو بالفعل، وإنما يعتبر فقير بالقوة. إذا كان الراتب يكفي شهر كامل، الراتب الشهري يكفي، نعم هذا شو يعتبر؟ يعتبر غني بالقوة. فإذا بالنسبة للفقير، الفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت سنته، ما يملك مؤونة السنة له ولعياله، يعني بالشيء اللي يناسبه اللائق بحاله له ولعياله، لا بالفعل ولا بالقوة. جيد. سؤال مهم سمح سيد، ولكن اسمح لي بفاصل ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وضيف المعتاد سماحة السيد خضير المدني. قبل أن أذكر بقية الأسئلة أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة استقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد. سؤال هنا أمامي مهم كثير ما تسأله النساء، يقول هل الكحل يبطل الوضوء؟ نعم، بالنسبة للكحل، الكحل إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة، إذا كان يعتبر حاجب، في هذه الحالة تجب إزالته قبل الوضوء، بشرط أنه الكحل يمنع من وصول الماء للبشرة. طبعا هذا ليس الأمر في الوضوء فقط، أيضا كذلك بالنسبة للغسل، يعني المرأة مثلا تريد تغتسل غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس وكان أكو كحل مثلا، أتم خليه كحل، الكحل هذا إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة تجب إزالته وتتوضأ، وكذلك بالنسبة للغسل أيضا تجب إزالته قبل الغسل وتغتسل. طيب سيدنا في الوقت الحاضر البعض قد يعني ليس سابقا يطلق ما تضعه النساء على عيونهن يسمى الكحل، واضح يعني، ولكن البعض يسميه بتسميات جديدة، المناط في معرفة أنه هذا يمنع الوضوء أو لا يمنع الوضوء، نفس الحكم الذي ذكرتم؟ يعني إذا كان هذا يشكل حاجب، هذا الحاجب يمنع يعني له جرم؟ نعم حاجب. له جرم، نعم هو الحاجب، هو الحاجب هو الشيء الذي له جرم بحيث يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني في الوضوء وكذلك في الغسل يجب وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة، يعني ظاهر البشرة. طيب إذا كان عبارة عن صبغ ممكن إزالته بالماء؟ نعم، إذا كان ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا تجب إزالته، احنا نتكلم انه إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وإذا احتملت المرأة انه هذا الكحل يعني حاجب؟ إذا شكت ايضا كذلك يجب على المرأة ان تزيل الكحل، يعني تشك انه هذا الكحل هل يمنع من الوضوء ام لا يمنع، هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة او لا يمنع من ذلك، كذلك ايضا تجب إزالته. السؤال اخر منه اخر سماح سيد، يقول هل يحرم تنجيس التربة الحسينية؟ نعم، يحرم تنجيس التربة الحسينية إذا كان التنجيس يوجب إهانة للتربة الحسينية، يعني كأنه مثلا يجيب بول عليها على التربة وخليها على التربة الحسينية، هذا يوجب إهانتها، هذا لا يجوز. طيب سيدنا هل تجب إزالة هذه النجاسة؟ نعم، تجب إزالة هذه النجاسة. أحسنت. سؤال أمامي يقول إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معينة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، فهل يوجد استثناء لهذا الحكم الشرعي؟ نعم، يعني بالنسبة للمرأة، المرأة إذا طلقت تجب عليها العدة، عندنا في بعض الحالات المرأة لا يجب عليها العدة، ما هي هذه الحالات؟ عندنا الحالة الأولى إذا كان المرأة غير مدخول بها، يعني عقد على المرأة ولم يدخل بها طلقها، هل تجب عليه العدة؟ لا تجب عليه العدة. إذن هذه الحالة الأولى إذا كانت المرأة غير مدخول بها بعد ما داخل بها، عقد عليها ولكن لم يدخل بها طلقها، هذه لا تجب عليه العدة، مباشرة تقدر تتزوج. كذلك أيضا بالنسبة للصغيرة، الصغيرة أيضا إذا طلقها الزوج مثلا، العقد الصغيرة طبعا العقد مو الصغيرة هي اللي تباشر العقد وإنما الولي هو اللي باشر العقد، فإذا الولي عقد بنت الصغيرة مثلا عمرها 8 سنوات مثلا عقدها على شخص آخر، حصلت هنا الزوجية ما بين هذا الرجل وما بين هذه الصغيرة، طبعا هو لا يجوز له الدخول ما لم تكمل 9 سنوات، لكن إذا هي بعدها صغيرة وطلقها الزوج، طلق هذه الزوجة، هل يجب عليها الاعتداد؟ كذلك أيضا لا يجب عليها الاعتداد، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أيضا إذا كانت المرأة يائس حتى وإن كان مدخول بها، يعني امرأة يائس الزوج داخل بها وطلقها الزوج، كذلك أيضا لا يجب عليها العدة، مو واجب عليها، يعني مباشرة بعد الزواج حتى وإن كان مدخول بها ما طول هي يائس، مباشرة بعد أن ما يطلقها بعد ما يطلقها مباشرة تقدر تتزوج بشخص آخر. طيب سيدنا متى يتحقق اليأس؟ بالنسبة اليأس يتحقق بانقطاع دم الحيض، يعني إذا انقطع دم الحيض بحيث يعني ما يرجى عود هذا الدم لكبر سن المرأة ببلوغ هذه المرأة 50 سنة قمرية. فإذا بلغت 50 سنة قمرية وانقطع عنها دم وانقطع عنها دم الحيض بحيث يعني ما يرجى ما ترجى انه هذا الدم يرجع مره ثانيه لكبر سن هذه المراه. هل هناك تقدير يعني بالميلادي ببلوغها؟ لا ببلوغها يعني 50 سنة قمريه في هذه الحاله تعتبر هذه المراه يائسه، يعني اذا طلقها بعد ما يجب عليها ان تلزم عده. طيب سيدنا كيف تحسب بالميلادي؟ يعني تحسب الفرق. لا بالنسبه للميلادي طلع الفرق ما بين السنه القمريه وما بين السنه الميلاديه. يعني انقطاع الدوره الشهريه لا يعتبر ياس هذا؟ نعم يعني ليس انقطاع الدوره الشهريه قبل وصولها ب 50 سنه قمريه، هل هذا يكون يعني لا اشاره لسن الياس؟ انقطاع دم الحيض ولا يرجو ولا ترجو المراه ان يعود دم الحيض مره اخرى لكبر سن هذه المراه ببلوغها 50 سنه قمريه. طيب سيدنا البعض يقرأ أو قرأنا في الرسالة العملية هناك مصطلح القريشية، ما الفرق بينها وبين غيرها من النساء؟ يعني بالنسبة إلى مسألة سن اليأس، يعني المرأة إذا بلغت 50 سنة وانقطع عنها دم الحيض بحيث لا ترجو أن يعود دم الحيض بعد ذلك، طبعا هذا فيه ليس فيه فرق ما بين القريشية وغير القريشية. سؤال في صلاة الجماعة يقول هل يجوز للمأموم ترك القراءة يعني قراءة السور؟ نعم بالنسبة إلى صلاة الجماعة، يعني إذا مثلا المأموم دخل في صلاة الجماعة تارة مثلا صلاة الجماعة تكون إخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر، وتارة تكون جهرية مثل صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح. فمثلا بالصلاة الإخفاتية دخل اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، فدخل المأموم. بالنسبة للمأموم هل يقرأ؟ طبعا قراءة الإمام مش راح تكون إخفاتية، فالمأموم يقرأ في هذه الحالة؟ سمعت السيد يقول أحوط لزوما له ترك القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يعني ما يقرأ الحمد، وكذلك أيضا الأحوط وجوبا طبعا لا يقرأ الحمد ولا يقرأ أيضا الصورة في الركعة الأولى وكذلك أيضا في الصورة الثانية. والأفضل له أن يشتغل بالذكر مثلا، أن يسبح، نعم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والصلاة على محمد وآل محمد مثلا، يصلي على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصلاة الإخفاتية اللي هي مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. الأحوط وجوبا أن يترك القراءة في الأوليين، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أما بالنسبة للقراءة الجهرية، يعني هذا المأموم دخل للجامع يريد يصلي صلاة المغرب اللي هي جهرية، صلاة العشاء اللي هي جهرية، صلاة الصبح اللي هي جهرية، أيضا هل في هذه الحالة يقرأ المأموم أم لا أم لم يقرأ؟ طبعا هاي القراءة بالنسبة إلى الإمام القراءة مالته راح تكون جهرية. فإذا كان المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة، يعني مو بشكل واضح يسمع صوت الإمام، في هذه الحالة ماذا يجب على المأموم؟ يجب على المأموم ترك القراءة، لأنه يسمع صوت الإمام، قراءة جهرية ويسمع صوت الإمام، فيجب عليه أن يترك القراءة حتى وإن كان ما يسمع صوت الإمام بشكل واضح وإنما همهمة، يعني ما يميز الألفاظ الكلمات الحروف. أيضا حتى وإن كان همهمة يجب عليه أن يترك القراءة. إذا كان ما يسمع، يعني كانت القراءة جهرية في صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، هو ما يسمع ولو همهمة، كل أي صوت ما يسمع صوت الإمام، في هذه الحالة يتخير المأموم ما بين القراءة والإنصات، يتخير ما بين الاثنين، يريد يقرأ يريد لا ما يقرأ كيفه، لكن القراءة أفضل. جهد. سمح سيد، لو شخص وفق لأداء النوافل في حالة السفر ما حكم هذه النوافل؟ بالنسبة للنوافل النهارية تسقط، النوافل النهارية إذا شخص سافر النوافل النهارية تسقط، يعني لا يأتي بنوافل، نعم بالنسبة للنوافل الليلي مثل صلاة الليل يأتي بها، أما بالنسبة للنوافل النهارية فتسقط في السفر، يعني مثل نافلة الظهر نافلة العصر، إذا سافر نافلة الظهر ونافلة العصر تسقط بالنسبة إلى هذا الشخص. وفي سقوط الوتيرة إشكال، بالنسبة للوتيرة هي نافلة العشاء، نافلة العشاء تسقط أم لا تسقط؟ قلنا بأنه النوافل النهارية تسقط، النوافل الليل لا تسقط، بالنسبة للوتيرة نافلة العشاء تسقط أم لا؟ سمعت سيد يقول عندي إشكال، ثم بعد ذلك يقول الأظهر السقوط، الأظهر سقوط الوتيرة، يعني ما يأتي بالوتيرة. طيب سيدنا هل يجوز الاتيان بها برجال مطلوب؟ نعم يستطيع، يعني يقدر أن يأتي بالوتيرة، يأتي بها برجاء المطلوبية. أحسنت. من الصلاة إلى الصيام، أو عفوا إلى الخمس، هكذا السؤال يقول هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر؟ نعم، بالنسبة إلى نقل الخمس، المقصود طبعا هنا بالنقل الخمس سهم السادة، سهم السادة يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، يعني مثلا من كربلاء ينقل إلى بغداد مثلا أو إلى الحلة مثلا، هذا النقل جائز لو مو جائز بالنسبة إلى سهم السادة. نعم يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر ما عدم وجود المستحق، إذا بكربلة ما عندنا مستحق يصير نقل إلى بغداد، بغداد أكو مستحق، يصير ينقل إلى بغداد، نعم يصير ينقل إلى بغداد، هذا مع عدم وجود المستحق في كربلاء. أما إذا إحنا عندنا مستحق في كربلاء يجوز نقل إلى بلد آخر، إلى محافظة أخرى مثلا، نعم يجوز النقل إذا لم يعد تسامحا وتهاونا في أداء الواجب. طيب هنا سهم الإمام أين يذهب؟ بالنسبة إلى سهم الإمام، الإذن الصادر من سماحة السيد بصرف سهم الإمام مشروط بعدم جواز النقل من بلد إلى بلد آخر، يعني بالنسبة إلى سهم الإمام إذا شخص أراد لا يجوز أن ينقل، سماحة السيد لا يأذن بنقل سهم الإمام من بلد إلى بلد آخر، ولكن يحتاج إلى إذن خاص من سماحة السيد إذا أذن له، لأنه سهم الإمام مشروط، سهم الإمام مشروط بأخذ الإذن في صرفه، مشروط بأخذ الإذن من الحاكم الشرعي. سيدنا السؤال الأخير يقول كيف يتحقق غسل الإناء المتنجس بالماء القليل؟ نعم إذا عدنا كان إناء متنجس مثلا، يعني مثلا سقط فيه دم مثلا في هذا الإناء، هذا الإناء يطهر بالماء القليل 3 مرات، كيف يعني كيف تتم عملية التطهير؟ فطبعا الإناء يحتاج إلى التعدد، يعني مو مثل الثوب، الثوب فيه تفصيل إذا كان بول أم بغير بول، يحتاج إلى بالنسبة إلى الإناء يحتاج إلى التعدد، 3 أغسال يغسل بالماء القليل، يعني يلقى الماء القليل في الإناء بحيث الماء القليل حتى وإن كان بطريقة يدار الماء يعني في الإناء بحيث الماء يستوعب جميع أجزاء الإناء، إذا استوعب الماء جميع أجزاء الإناء هذه بالنسبة يعني هذا يصب الماء من هذا الإناء، ثم تعاد العملية مرة أخرى، ثم يفرغ الإناء من الماء ثم تعاد العملية مرة أخرى، فإذا تمت الغسلة الثالثة يطهر بذلك الإناء. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سماحة السيد خضير المدني في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم.